نحن نعتقد أن الرحمة بعبارة أصح، الدعاء بالرحمة جائزة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر. الجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقوم لنفس الشخص، فمن كان يرى أن هؤلاء الذين أمّوا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمون فالجواب عرف مما سبق أنه يجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة. ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا أو ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين ولا يجوز الترحم عليهم، لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال. لكن يقولون هم من السلف أنهم كانوا لا يترحمون على أهل البلاد، فبالتالي يردون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البلاد، فهم من هذا الباب لا يترحمون عليه. نحن الآن قلنا كلمة، الرحمة تجوز لكل مسلم ولا تجوز للكافر، هل هذا كلام صحيح أم لا؟ صحيح. إن كان صحيحا السؤال الثاني غير وارد، وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة. ألا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع؟ ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين؟ ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر، ويصلى على كل بر وفاجر، أما الكافر فلا يصلى عليه. إذن هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم أنهم من أهل البدع، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليه، فإن كان الجواب بأنهم يصلى عليهم انتهى الموضوع ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراب كما يقول النووي، وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد. طيب الذي يقول الشيخ لا يصلى عليهم، لا يصلى عليهم، كيف يكون الجواب؟ ما هو الدليل؟ يتدل في الثلاث يقول يعني مثلا يفرق بين الفسق والفجور وأهل البدع الذين يتدعون بالدين، يعني وما كان السلف مثلا يصنع على البدع ولا يجالسونهم ولا يحاربونهم، فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء. ستة، انتبه. نعم. ماذا كان السؤال؟ عن الصلاة يعني. لا، وحق لك أن تهيده لأنك أطلت الجواب في غير جواب. كان السؤال ما هو الدليل؟ أنت ذكرت الدعوة والدعوة غير الدليل، أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدع، ما هو الدليل؟ وما عنده دليل إلا بس فقط يستدل بفعله. أهو الدليل في الإسلام؟ هكذا. أين هذا الدليل؟ وما يذكر، لكن عامة الدليل يمكن أن يكون عام في هذا. طيب السلف أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص لذنب ما أو لبدعة ما، فهل معنى ذلك أنهم كفروه؟ طيب لا، إذن حكموا بإسلامه؟ لا. طيب ما عندنا فرق بين مسلم وكافر، ما في عندنا وسط، يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين المنزلتين، إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين، و

اللفظي بالقرآن مخلوق، والمحدث ومنهم الإمام أحمد الذي يقول من قال هذه الكلمة فهو جهمي. لا يمكن أن نصحح كل من الأمرين إلا بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد. وقبل أن أمضي، أنت أظن تفرق معي بين من يقول القرآن مخلوق وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أليس كذلك؟ طيب، إذا بماذا نجيب عن كلمة الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو يهمي؟ ماذا نجيب عن هذا الكلام؟ لا جواب إلى ما ذكرته لك، تحذيرا من أن يقول المسلم قولا يتخذ ذريعة لأهل البدعة والضلالة وهم الجهمية. فقد يقول قائل بتوريط من حوله لفظي بالقرآن مخلوق وهو يعني نفس القرآن، لكن بالضروري كل مسلم يتكلم بهذه الكلمة يكون قصده ذاك القصد السيء نفسه. فالآن الإمام البخاري هو ليس بحاجة إلى أن يزكى، الله عز وجل قد زكاه حيث جعل كتابه بعد القرآن الكريم كله مقبولا عند مخلوق على شيئا صحيحا. لكن الإمام أحمد خاف فقال من قال كذا فهو كذا. إذن هذا من باب التحذير وليس من باب أن من قال كذا فهو حقيقة الجهمي، لا. ولذلك إذا وجدنا في بعض عبارات السلف الحكم على من وقع بدعة بأنه مبتدئ فهو من باب التحذير وليس من باب الاعتقاد. لأنه يحسن ذكره بالمناسبة الأثر المعروف عن الإمام مالك لما جاءه السائل قال يا مالك الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. هو ما صار مبتدع مجرد ما سأل عن استواء، لكن أراد أن يفهم شيئا، لكن خشي الإمام مالك أن يرمي وراء ذلك مخالف للعقيدة السلفية فقال أخرج الرجل فإنه مبتدع. انظر الآن كيف الوسائل تختلف. هل ترى أن عامة المسلمين أو من خاصة المسلمين مثل هذا السؤال نجيبه بنفس جواب مالك ونوثقه بتمام كلامه فنقول أخرج الرجل فإنه مبتدئ؟ لا. ليه؟ لأن الدولة كانت يومئذ مقبولة، اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. الوسائل التي كانت يومئذ مقبولة اليوم ليست مقبولة لأنها تضر أكثر مما تنفع. وهذا الكلام له صلة بمبدأ المقاطعة المعروفة في الإسلام أو الهجر لله. كثيرا ما نسأل فلان صاحبنا وصديقنا لكنه ما بيصلي، نشرب دخان، نفعل كذا إلى آخره، نقاطعه. بقول له أنا لا تقاطعه، لأن مقاطعتك له هو يبدو إياه، هو مقاطعتك له ما بتفيده، بالعكس يعني بتسره وبتخليه في ضلاله. وبذكر بمناسبة مثل شامي بالنسبة لذاك الرجل الفاسق التارك للصلاة، تاب وراح يصلي أول صلاة في المسجد وإذا به الحساب مغلقا، قال له أنت مسكر وأنا مبطل. هذا الفاسق هل يريد هذا المسلم أن يخاطبه؟ هذا لسان حاله، أنت مسكر وأنا مبطل، الصحب من بيها، لأنه صاحبة الصالح الطالح بتحجر عليه من صلاحه وهذا الصالح لا يريده. فإذا الصالح قاطعه فذلك ضلال، معنى الضلال حينئذ لا ترد المقاطعة. لذلك نحن اليوم لا ينبغي أن نتشبث بالوسائل التي ليس فقط الحكومات، الأفراد. الأمر كما قال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسعود غريبا خطوبا وغراء، قالوا منهم يا رسول؟ قال ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. فلو نحن فتحنا باب المقاطعة والهجر والتبديع لازم نعيش معه في الجبال. إنما نحن واجبنا اليوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أي غيرها أعطيه الليلة أحسينها من تمام المسألة الشيخ، لأن هذه مسألة كما لاحظتم من المسائل التي تتردد اليوم كثيرا، فلتمام البحث الأستاذي أيضا أو أنبه حول شيء حتى تتم الفائدة إن شاء الله. وهذا الشيء يذكره الإخوة الذين يتبنون هذه المسائل، يقولون نحن إذ نقول بعدم الترحم عنهم، لأن الترحم ليس بواجب، هو جائز، نحن لا نمنع ولا نحرم الترحم، ولكن نمتنع منه حتى لا يكون فيه نوع ثناء ويتحاشون النقل عنهم والعدو إليهم الحقيقة وتؤيد المنهج. فقالوا له كيف أنت تنقل عن هؤلاء وعن بهؤلاء الآن، ليس من ذكرهم شيخنا بأنهم مثلا ابن حجر أو النووي، ولكن نقل مثلا عن السيد قطب محمد قطب، وقال كيف تنقل في التوالي؟ هل يقرأون فتح الباري أم لا يقرأونه؟ أيما أمرين افترض وهو خطأ بالنسبة إليهم، إن قيل لا يقرؤون إذن من أين يفهمون صحيح البخاري شرحا وفقها وخلافا ومصطلحا وحديثا وإلى آخره؟ سوف لا يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفيا، لا يجدون سلفيا كما نريد نحن شرح البخاري، ثم إن وجد مشروحا فسيوجد بشروح يهوس أقلام فقط هنا علما كثيرا. فإن كانوا يعدون أو يضمنون هذا الكلام تحذير الناس في جملة ما يحذرون أنه ما ينتفعون من كلام هذا الإمام، خسروا العلم. الآن لم يجد عالم في الدنيا من بعد العسقلاني وبعد النووي إلى اليوم يمكنه أن يستغني من الاستفادة من شرحيهما، هذا للبخاري وذاك لمسلم، ومع ذلك بينهما هم يعرفون أنهم في كثير من المسائل هم أشاعرة ومخالفي ظهورهم ولا ينفعهم. قلت أن أقول أنا أخشى ما أخشى أن يكون وراء هذا الكلام المعسول هو التحذير من انتفاع كتبهم وحينهم في خسارة. وإذا قالوا لا نحن ننتفع من كتبهم من الامتناع عن الترحم، وهو مسلم كما قلنا في أول الكلام، يبدو وقع في البدعة، كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذا تلمسه الكفر وذاك تلمسته البدعة، وكل هذا. فإذا هذا التحفظ للعلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيبة، هكذا كان موقف الرب من أمثال هؤلاء الأئمة، كموقف هؤلاء أو هذا النشء الناشئ الجديد من نبائي سلفية، أولئك كانوا كهؤلاء. العكس هو الطوال، ينبغي أن يكون هؤلاء كمنهم سبقونا إلى هذه الدعوة الصالحة. ما بعد عبد الرحمن نهايته؟ نعم، يعني هو من الأسئلة هذه العلم تصدي لفق واحد شئنا، نعم، هو مجال فقط لأنه ينهج ويطال عام واضح مثل جزئيات صغيرة في ذات الكتاب المتعلقة بالتدبير والتكثير. البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكثرة يخرج عن أهل السنة، ومن ابتدع بدعة مفسقة لا يخرج عن أهل السنة، وحتى لو أقيمت عليهم حجة وأفر عليها، هل يعد من أهل السنة حينئذ؟ أهل. البعض يقول أن من ابتدع بدعة مكثرة يخرج عن أهل السنة. أيضا ما هي البدعة المكثرة؟ ما هي البدعة غير المكثرة؟ بدعة مفسقة وبدعة مكثرة. المكثرة يعني كان يقول يبدا بدعة كفرية، مثل القول يعني بعدم استواء الرب سبحانه وتعالى من بدع العبادات كالمولد مثلا. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام منشأه من المكفرة من المفسقة على التفسير ثم المفسقة. شهاد هنا بكلمة السلف من غير ما الاصطلاح بيننا هو التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول. الخطأ في الفروع مغتفر، الخطأ في الأصول غير مغتفر. والحديث المعروف صحته ما حكم الحاكم فالشاهد فأصاب فله خيران وإن أخطأ فله أجر واحد، هذا في الفروع. أما في الأصول الخطأ غير مغفور، هذا لا أصدقه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. قولته لك آنفا فهو كما لو أنكر استواء الله على خلقه أو أنكر أن القرآن منك، يلتقون في بعض الضلالات ويختلفون في بعض. مثلا الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول لأن القرآن مخلوق، أعلم هذا؟ أي. وقد ذكرت لك آنفا أن المحدثين لا يكفرون الخوارج. إذن كيف نجمع في ذهننا أن من أنكر عقيدة فهو كافر، أما من ابتدع بدعة في العبادة فهو فاسق؟ ونحن نرى أئمة الحديث وعن المعتزلة ما أنهم يخالفون العقيدة الصحيحة في غير ما نسخها. فهم مثلا هؤلاء الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق ينكرون أيضا رؤية الله في الآخرة، تدري هذا؟ لكن ليس من كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. كيف نوفق سوء من يريد أئمة الحديث وأئمة السلف كابن تيمية وابن القيم يحكمون ضلال الخوارج والمعتزلة ولا شك، لكن لا يقولون بأنهم كفار مرتدون عن دينهم، لأنهم يضعون احتمال أن الأمر شبه لهم أولا وأن الحجة لم تقام عليهم ثانيا. نرجع لأصل موضوعنا الأول أن هؤلاء مبتدعة، لكن ما الذي قصدوا البدعة؟ هل أقيمت السنة عليهم إلى آخره؟ هذا هو منهج العلماء، يحكمون بضلال المعتزلة وبضلال الخوارج وبضلال الأشاعرة في غير من المسألة. فالتفريق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة هذا أولا تفريق اصطلاحي ناشئ من علماء الكلام، وثانيا لا دليل عليه إطلاقا. وأختم الكلام على هذه المسألة بالتذكير بحديث يدلك على ما ذكرته آنفا أن ليس كل من وقع في الكفر تلبسه الكفر ووقع الكفر عليه. أعني به حديث البخاري من رواية صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل حضرت الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات حرقوا النار فذروا نصره في الريح ونصره في البحر. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال: ربي خشيتك. قال: فلا نحن نتساءل كفر هذا الرجل ولا ما كفر؟ كفر، لكن الله غفر له. ما كفر؟ قال: ما كفر، أنا ما سمعت بقوله ولئن قدر الله علي. ما كفر؟ نعم. إذا أنا ما حددته قلت كفر أم لا. طيب، ونحن نعلم من القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به في هذا الخير. لكن موجود في الآية غير موجود. من كيف نجبنا؟ لا، هكذا الشريعة لا تؤخذ من نص من آية من حديث واحد، وإنما من مجموع ما جاء في المسألة. لذلك ليس فقط المسائل الفقهية يجب أن تجمع العلماء هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، عادة لا يتعرضون لمثل هذه التفاصيل، لا واضح ما يحتاج إلى التفصيل، لكن حينما تأتي الإشكالات والشبهات فهنا يضطر العالم أن يبين ما عنده من علم. فهذا الرجل الذي أوصى بوصية لا أتصور أنها في الجور والظلم والضلالة مثله، يحرقوه في النار كي يضل على ربه، والله يقول ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، مع ذلك ربنا غفر له. لماذا؟ لأن وصل إليه أنه سيعذبه عذابا شديدا، هذه الرهبة وهذه الخشية أعمت عليه العقيدة الصحيحة فأمر بهذه الوصية الجائرة، والحديث واضح منها فقد غفرت لك. إذا ما ينبغي نحن أن نتصور أن السيد قطب وقع في وهدة الوجود مثلا كما نعتقد أنه يقاصدها وعقد القلب عليها مثل ابن عربي هذا الذي أضل ملايين من المسلمين الصوفيين آخره، ربما هذه فالحة فكرية صوفية وهو سجين خاطرت في باله وما حاط بالمسألة علما فكتب تلك العبارة التي كنت أنا من أول من انتقدها. ما نحكم عليه بالكفر لأننا ما ندري إن عقد الكفر في قلبه ثم هل أقيمت الحج عليه، وبخاصة وهو في سره أن له ذلك. لهذا لا نربط بين كون المسلم وقع في الكفر بين البدعة في العقيدة وبين البدعة في العبادة، كلاهما إما ضلال أقع على بعض الأسئلة يعني قراءة المسائل إجابة، إما أنت تقول مثلا ترى إما أن كررت وإما أن تكون هذه صحافة حضرة الله، هل يجوز اسمها وعلى أهل البدع وأن يدعوا خدمة الإسلام وأنهم يسعون وراء ذلك في التراب ومن على شاشاته؟ أول سؤال، مسلم نظنه مبتدعا ولا نقول إنه مبتدع بعد تلك المحاضرة الطويلة نفرق بين أمرين إن شاء الله، فإن فيه تضليل لا يجوز. نعم. وهل صحيح ما نسمعه من أن حجر المبتدعة في هذا الزمان لا يطبق؟ هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق، هل صحيح لا يطبق ولا يطبق؟ لأنه المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون، لكن هو يريد أن يقول لا يحسن أن يطبق، وهو كأنه السائل يعنيني أو من يعنيني، فأقول نعم هو كذلك لا يحسن أن يطبق. وقد قلت هذا صراحة آنفا حينما للشامي أن تمسكر أن تبطل. نعم أمر، لكن مثلا يعني وجدت فيها الغالب هذه بيئة أهل السنة، وثم وجدت يعني بعض النوابق خدعوا في دين الله عز وجل، فهنا يعني يطبق أم لا يطبق؟ أظن وجدت فيها الجماعة نفسه أي في نفس هذه البيئة التي يسودها يعني حق إيه؟ وظهر الباطل أو البدع ظهر البدع إيه؟ في هذه الحالة ما أدري قولكم؟ ما يجب هنا استعمال الحكمة، هالفئة الظاهرة القوية هل إذا قاطعت الفئة المنحرفة عن الجماعة يعود الكلام السابق، هل ذلك ينفع الطائفة المتمسكة بالحق أم يضرها؟ هذا من جهتهم. ثم هل ينفع المقاطعين والمهجورين من الطائفة المنصورة أم يضرهم؟ هذا سبق الجواب في ذلك. يعني لا ينبغي الأمور بالحماس وبالعاطفة وإنما بالروية والأناة والحكمة. أن نحن مثلا هنا شذ واحد من هؤلاء خالف الجماعة، لا يا غيرة الله هذا قاطعه، لا رفقوا به انصحوه ارشدوه إلى آخره صاحبوا ضده، فإذا يؤس منه ثم خشي أن تسري عدواه إلى زيد وبكر ثانيا إذا غلب على رأيك أن المقاطعة هي العلاج، وكما يقال آخر الدواء الكي غيره. الشيخ مثير كذا الصلاة بزرع أني لا أنصح اليوم باستعمال العلاج المقاطعة أبدا، لأنه يضر أكثر ما ينفع، وأكبر دليل الفتن القائم الآن في الحجاز كلهم تجمعهم دعوة التوحيد هو دعوة الكتاب والسنة، لكن لأن لبعضهم نشاطا خاصا إما في السياسة وإما في بعض الأفكار التي لا تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم، وأمرا نكرا فيما يبدو لنا بعد رأيك رأسا من حاله، هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ، يعني تريد صديقا لعب فيه والعود يفوه بلا دخان. نحن نتمنى الإخوان المسلمين يكونوا معنا فقط على التوحيد، فقط على التوحيد، حتى نكون معهم ومشاضين معنا حتى بالعقيدة، وبيقولوا إثارة الخلافات هذه يفرق الطف يفرق الجمع إلى غيره. هذول الإخوان اللي تنتين صاروا ثلاثة، صاروا سفريين، صاروا سروريين إلى آخره، الله أكبر. وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق، ما في خلاف الأمور العظائم التي لا يمكن نتصور أن الشلوم يتبين لنا أن فصله هو الأولى، غيره لأنه غير الإقامة في الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر ومفسد بأنه مفسد. هل يلزم إيه؟ هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر ومفسد بأنه مفسد والفاسق بأنه فاسق فالاقتناع وإزالة الشبهة؟ لا لا يلزم، لكن الذي يلزم هو العلم، هو العلم الذي يقيم الحجة، أي هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل فرد من الأفراد. وبهذا القدر الكفاية والإخوان والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة النازية حلو حلو مشكلة حلو مشكلة.